تلك صعب وزرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بباب التوابع، وبدأ رحمه الله تعالى في باب النعت. والتوابع بعضهم يقول أربعة وبعضهم يقول خمسة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أنها أربعة، لم يفرق بين نوعي العطف. ومن يقول أنها خمسة يفرق بين عطف النسق وعطف البيان كما سيأتي. الخلاصة، ما هي التوابع؟ التوابع جمع تابع، التوابع جمع تابع، والأصل في التابع ماذا؟ أنه متأخر، وفي المتبوع أنه ماذا؟ متقدم. الأصل في التابع أنه متأخر، أي أنه يأتي متأخرا، والأصل في المتبوع أنه ماذا؟ يتقدم. لذا المصنف قال يتبع في الأعراب، في الإعراب الأسماء الأول. لماذا؟ لأن المتبوع ماذا؟ لا يتأخر، دائما يأتي ماذا؟ متقدم، دائما يأتي ماذا؟ متقدم. ومما يلاحظ أن هذا الباب باب ماذا؟ متعلق بالأسماء. هذا الباب متعلق ماذا؟ بالأسماء. وإذا قلنا ذلك، أي أنه متعلق بالأسماء، فالمتابعة في الإعراب تكون في الرفع والنصب والخفض. المتابعة في الإعراب تكون في الرفع وفي النصب وفي الخفض، أي في الكسر الجر، لأن الأسماء لا تجزم كما أن الأفعال لا تجر. فالأصل في الأفعال كما قلنا أنها لا تجر، والأسماء لا تجزم، فالجزم من خصائص الأفعال والجر من خصائص الأسماء. يقول رحمه الله تعالى يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه هي التوابع، هذه هي التوابع. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالتابع الأول وهو النعت. يقال النعت ويقال الصفات، يقال النعت ويقال الصفات. والصحيح أنه لا فرق بينهما، ولذا يقال صفات الله ويقال كذلك نعوت الله جل وعلا. صفات الله جل وعلا ويقال كذلك نعوت الله جل وعلا، نعوت الله جل وعلا. ولذا النعت في اللغة، النعت في اللغة هو الوصف. يقال في اللغة نعت فلانا إذا وصفته، يقال في اللغة نعت فلانا إذا وصفته. أما حد النعت اصطلاحا، أما حد النعت اصطلاحا، فلابد أن نأتي عند تعريفنا للنعت اصطلاحا بقيد، نقول هو التابع، دائما نقول هو التابع المشتق هذا هو الأصل، أو شبيه بالمشتق، لأن النعت لا بد ماذا أن يكون مشتقا، إن لم يكن مشتق يكون شبيه بالمشتق فيؤول. الآن مثلا لما تقول هذا زيد الشجاع، هذا زيد الأسد، هذا زيد الأسد، فكلمة الأسد ليست ماذا مشتقة، إلا أننا ما الذي نفعله؟ نعرف أن المراد أي مراد المتكلم ماذا؟ ليس ذات الأسد، وإنما يريد أن يصف زيدا بالشجاعة، فنقول الأسد صفة. قد يقول قائل الأصل في الصفة أنها مشتقة، نقول هذا شبيه بالمشتق، نقول هذا شيء، أو نقول كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ما ذكره المصنف مؤول، أو نقول ماذا مؤول، مشتق مؤول. من الآن لما نقول مشتق في النعت، لما نقول أنه لا بد أن يكون مشتق، وبالتالي يكون اسم فاعل، اسم مفعول، صفة ماذا مشبهة. فما لما تقول مثلا مررت بزيد المحترم، المحترم لو رجعناها للأصل ما هو؟ اسم مفعول. المحترم اسم مفعول. مررت بزيد الكريم، الكريم ماذا؟ صفة مشبهة. صفة ماذا؟ هذا معنى المشتق، هذا معنى المشتق. قلنا النعت هو التابع المشتق أو الشبيه بالمشتق المكمل لمنعوته ببيان صفة من صفاته، المكمل لمنعوته ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما يتعلق به. نعيد هذا التعريف، لماذا ذكرناه بطوله؟ نشير إلى أقسام النعت التي أشار لها المصنف، لأن النعت على قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعيد، النعت هو التابع المشتق أو المؤول عن المشتق المكمل لمنعوته ببيان صفة من صفاته، ببيان صفة من صفاته. الآن لما تقول هذا رجل محترم، فمحترم بيّن لنا صفة هذا الرجل، محترم بيّن لنا صفة هذا الرجل. ولما نقول هذا رجل محترم أبوه، لما نقول هذا رجل محترم أبوه، فمحترم هنا ليس صفة للرجل، وإنما صفة لما يتعلق به، أي صفة للأب، وهذا هو النعت السببي كما سيأتي. هذا رجل محترم أبوه، فمحترم هنا ليست صفة للرجل، وإنما صفة لمن؟ للأب، فهو وصف لما تعلق به، الذي تعلق بالرجل هو الأب، ودع على ذلك الضمير، لأن هاء ضمير راجع على الرجل، هاء ضمير راجع على الرجل، واضح؟ قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، تفصيل سيأتي. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالنعت، قال فالنعت تابع كما ذكرنا، النعت تابع متم ما سبق. ما سبق المقصود بما سبق المنعوت، لأن عندك تابع ومتبوع وعندك نعت ومنعوت، فهو ماذا؟ يتم ما سبقه أي المنعوت. ولذا قاعدة أن المنعت لا يتقدم على المنعوت، النعت لا يتقدم على المنعوت. لا تقول هذا محترم رجل، لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل أن النعت تابع، والتابع يكون متأخر عن المتبوع، التابع يكون متأخر عن المتبوع. فهنا قال فالنعت تابع متم ما سبق. كيف يتم ما سبق؟ لا، كيف يتم ما سبق؟ بذكر ماذا؟ وصف المتعلق به. وهنا نفرق بينه وبين الخبر، فلا قد يقول قائل ما الفرق بين النعت والخبر؟ يعني ما الفرق بين النعت والخبر؟ وأيضا هذه نقطة، الخبر يكون مرفوع. نعم نعم، الخبر قد يتقدم بخلاف ماذا؟ النعت. الخبر الآن قبل قليل قال مرفوع، والنعت يتبع ماذا؟ المنعوت. وأيضا الخبر يتم معنى الجملة، أما النعت يصف الاسم فقط. لا، تأتي الآن، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قد ينعت بجملة. حتى قال المصنف ونعتوا بجملة منكرة، النعت قد يكون كذلك بجملة. لا أترك هذه، لا، في شيء ثاني قد يذكر في الفرق بينهم. خبر ما يأتي به ال الأل معروف معروف غير هذا في الإفراد. نحن قلنا خلاص يتبع المنعوت، انتهى. لما نقول يتبع المنعوت خلاص، سيأتي أنه يتبع المنعوت في 4 من 10. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. الخبر لا يمكن أن تستغني عنه، الخبر لا يمكن أن تستغني عنه، أنه عمدة. أما النعت فيمكن ماذا؟ الجملة تستغني عنه، لأن الأصل في النعت أنه يأتي لفائدة. ما الفوائد مثلا التي يأتي النعت من أجلها؟ قد يأتي مثلا النعت يراد به المدح، تريد ماذا؟ المدح، هذا زيد محترم، أو المحترم، هذا زيد المحترم، تعريف هذا زيد المحترم. فهنا المراد بالمدح، المراد بالنعت ماذا؟ المدح. قد يأتي النعت ويراد به الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم نعت، المراد به هنا ليس المدح، المراد به الذم. لكن لو قلت مثلا في غرض أعوذ بالله من الشيطان سكت، المعنى صحيح، المعنى صحيح. قد مثلا يأتي النعت ويراد به التوضيح، تريد أن ماذا؟ توضح. قد يأتي ويراد به التخصيص، إذا كان المنعوت ماذا؟ أو المتبوع نكرة، المراد به لأن المراد بالتخصيص تقليل الاشتراك. لما تقول هذا رجل واعظ، هذا رجل واعظ، فواعظ هنا صفة، واعظ ماذا؟ صفة، واعظ صفة. أردت التقليل، لأن الآن كثير من الناس يشتركون في وصف ماذا؟ الرجل. فأردت التقليل، جئت بماذا؟ وغير ذلك من المقاصد. هذا معنى قوله فالنعت تابع متم ما سبق، أي يتم ببيان، كيف يتمه؟ ببيان صفة تتعلق به، بوسمه أي بصفته، بوسمه أي بصفته، أو وسم ما به اعتلق. هذا الذي ذكرناه قبل قليل. أشار في هذا البيت ماذا؟ إلى تقسيم النعت إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي، كما قلنا قبل قليل، لما تقول مررت برجل كريم، هنا كريم وصف للرجل، لكن لما تقول مررت برجل كريم أبوه، فهنا كريم ليست صفة للرجل، وإنما صفة للأب. واضح؟ فهنا يسمى هذا بالنعت السببي. النعت على قسمين، نعت حقيقي ونعت ماذا؟ سببي. يعني ما الفرق بينهما؟ كما قلنا قبل قليل، النعت الحقيقي دل على صفة، النعت الحقيقي دل على صفة في اسم قبله. النعت الحقيقي دل، أي يدل على صفة في اسم قبله. لما تقول مثلا أقمت في المنزل الفسيح، أقمت في المنزل الفسيح، فالفسيح هنا صفة للمنزل، الفسيح هنا صفة للمنزل. فلاحظنا ماذا؟ أن الحقيقي يدل على صفة في اسم قبله، في اسم قبله. أما السبب يدل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. أما السبب فيدل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. الآن لما تقول نفس المثال أقمت في المنزل الفسيح ثناؤه، أقمت في المنزل الفسيح ثناؤه. الآن الفسيح وصف لما قبله أو لما بعده وهو متعلق بما قبله. فالفسيح ليس وصفا هنا للمنزل، وإنما وصف للفناء. فلا يقال هنا المنزل هو الفسيح، وإنما الفناء هو الفسيح. واضح؟ إيه هو المقصود، لكن متعلق بما قبله بالرجل. من النعت تقدم عن لا لا، يقول هنا متعلق. والآن سنبين الآن ما هي الخطوات، الفرق بين الحقيقي والسبب، النقاط فيها فرق. الآن لما نقول مثلا هذا رجل محترم أبوه، الرجل تابع، نقول صفة، لكن في الحقيقة ماذا؟ ليست صفة للرجل. كلمة ماذا؟ محترم صفة، لكن ليست ماذا؟ للرجل، وإنما هي ماذا؟ صفة لشيء، لمتبوع، لشيء آخر متعلق بالرجل. الضمير أبوه أعود على الرجل. فهمت؟ الآن نبدأ نفهم الحقيقي ونفهم السبب من خلال الأبيات التي سيذكرها. فالشاهد هنا قال أوسني ما به اعتلق، المراد باعتلق المتعلق به، المراد هنا بقوله ما اعتلق أي المتعلق به. قال وليعطى في التعريف والتنكير ما أو لما لما تلا كمر بقوم كرماء، المقصود بكرماء أي كرمائي. حذفت الهمزة ماذا؟ الضرورة الشعرية. حذفت ماذا؟ الهمزة للضرورة الشعرية. فمر أمر فعل ماذا؟ أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. بقوم جار مجرور، كرماء ماذا؟ نعت أو صفة بالقوم مجرورة مجرورة. هذا مثال للنعت الحقيقة. لا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نعت حقيقي. لماذا؟ لأنه نعت لما سبقه وليس لما يتعلق به. قال وهو لدى التوحيد، المقصود بالتوحيد الإفراد، المقصود بالتوحيد ماذا؟ الإفراد. والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفر، أي اتبع ما قاله العلماء. ما معنى ذلك؟ ما ذكر هنا سهل. الآن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كم؟ في 4 من 10. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. لما نسمع 4 من 10 قد نقول ما هي العشر؟ العشرة هذه عبارة عن كم من رأس؟ 4 رؤوس. الرأس الأول، الأصل الأول أي الرأس الأول العدد والنوع الإعراب والتعريف والتنكير. هذه 4 عند التفصيل تصبح كم؟ 10. العدد، لما نقول العدد نستخرج من العدد كم من نوع؟ إفراد والتثنية والجمع، يعني 3. من العدد كم؟ 3. لما نقول النوع مذكر مؤنث وماذا؟ جمع، أصبحت كم؟ 3. لما نقول الإعراب، لما نقول العدد مذكر ومؤنث فقط، لما نقول الإعراب الرفع النصب والجر، يعني كم صارت؟ 8. والتعريف والتنكير 10. نعيد، في النعت الحقيقي المنعوت أو النعت يتبع منعوته في ماذا؟ في 4 من 10. هي في الأصل ما هي هذه العشرة؟ تفصيلا العدد، الإفراد، تثنية، الجمع، النوع إما مذكر وإما مؤنث، يعني كم صارت؟ 5. الإعراب إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور، صارت كم؟ 8. التعريف والتنكير صارت ماذا؟ 10. واضح؟ لما هذا معنى قولهم 4 من 10. فبالتالي الآن لو جئنا للحقيقي، النعت الحقيقي هو يتبع المنعوت في 4 من 10، يعني في الإعراب ولا في التذكير أو التأنيث؟ أو في التعريف والتنكير، وكذلك ماذا في العدد، أي إما مفرد أو مثنى أو جمع. واضح؟ الآن لما تقول مثلا هذا رجل محترم، هذا رجل محترم، طبق كلمة محترم. أولا نأتي إلى ماذا؟ إلى العدد واحد واحد، فهو هذا الأول. ثاني نأتي للنوع، مذكر مذكر، هذا اثنين. ثالثا نأتي للإعراب، مرفوع مرفوع، هذا كم؟ ثلاثة. رابعا نأتي للتعريف والتنكير، هذا ماذا؟ منكر، وهذا منكر، صارت كم؟ أربعة. فالنعت قد تبع المنعوت في أربعة من عشرة، واضح؟ في أربعة من عشرة. كذلك مثل ما قلنا بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، مثلا الرحمن تبعت المنعوت في أربعة من عشرة، هذا هو النعت الحقيقي. الآن في نفس المثال ضربها المصنف بقوم كرماء، بقوم كرماء تابع المنعود في نفس الشيء في أربعة من عشرة، مثلا في قوله جل وعلا وقال رجل مؤمن، رجل منكر مؤمن منكر، رجل مرفوع مؤمن مرفوع، كذلك ماذا؟ رجل منكر مذكر، هذا الثاني مؤمن مذكر، أربعة من عشرة، يعني في العدد وفي النوع وفي الإعراب وفي التعريف والتنكير. فلذا لما تقول مثلا مررت بزيد لا تقول كريم، خطأ. إذا أردت الوصف تقول مررت بزيد الكريم، لأن زيد معرف فالمنعوت يكون معرف، لأن في النعت الحقيقي كما قلنا لا بد ماذا؟ من أن يتبعه في أربعة من عشرة. لما تسمع أربعة من عشرة تظن ما هي العشرة؟ هي فقط هذه، إما العدد إما النوع إما الإعراب وإما التعريف والتنكير. هذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بالنعت الحقيقي. النعت الحقيقي لا بد في النعت الحقيقي أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. الآن القسم الثاني هو النعت السببي، القسم الثاني هو النعت السببي. شوف ماذا قال: وولد التوحيد أي الإفراد والتذكير أو سواهما أي التثنية والجمع والتأنيث كالفعل، شبهه ماذا؟ بالفعل. يعني نذكر ماذا؟ قاعدة. احنا قلنا الآن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، النعت السببي يتبع المنعوت في اثنين من خمسة. النعت السببي يتبع المنعوت أي الذي قبله في اثنين من خمسة، ويتبع الذي بعده المراد هنا في ماذا؟ في شيء واحد. نعيد: النعت السببي يتبع الذي قبله في اثنين من خمسة، ويتبع الذي بعده في أمر واحد. نعيد: النعت السببي يتبع الذي قبله في اثنين من خمسة، يعني في الإعراب والتعريف والتنكير، يعني صارت كم؟ خمسة في اثنين من خمسة. في الإعراب، الإعراب عندك ثلاثة: الرفع النصب والجر، وعندك التعريف والتنكير صارت خمسة. النعت السبب الآن، لأن الآن النعت السبب عنده ماذا؟ قبل، وعنده بعد، بخلاف ماذا؟ النعت الحقيقي عنده قبل. النعت الحقيقي عنده ماذا؟ قبل. لما قلنا هذا رجل محترم أبوه، هذا رجل محترم أبوه، وين النعت؟ محترم. الآن عنده قبل وعنده بعد، يتبع ما قبله في اثنين من خمسة، أي في الإعراب أو التعريف والتنكير. شوف، هذا رجل محترم في الإعراب معه، هذا مرفوع وهذا مرفوع، رجل محترم. التنكير رجل منكر ومحترم منكر، فاثنين من خمسة. ويتبع ما بعده في شيء واحد، يتبع ما بعده ماذا في شيء واحد؟ ما هو الشيء؟ في التذكير والتأنيث. مش من الإعراب، قلنا الإعراب ما قبله. في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده في شيء. ومن هنا يشبه ماذا؟ الفعل. تقول قال رجل وقالت امرأته، لا تقول قالت رجل، فهو يشبه الفعل في ماذا؟ في التذكير، أو سواهما أي التثنية والجمع، أو التثنية ماذا؟ والجمع. واضح؟ شوف مثال، هذا رجل مجتهد ابنه، هذا رجل مجتهد ابنه. مجتهد بما قبلها، تبعت ما قبلها في الرفع وفي التنكير، ومجتهد مذكر والابن مذكر، لأن قلنا يتبع ما بعده في شيء واحد، في التذكير أو التأنيث أو الجمع، في التذكير أو التأنيث أو الجمع. لكن لما لو مثلا لو قلت هذا رجل مجتهدة ابنته، إذا أردت بنت لابد، إحنا قلنا يتبع ما بعده، لا يتبع ما قبله ماذا؟ في التذكير والتأنيث والجمع، وإنما يتبع ما قبله في شيئين، في الرفع أو في الإعراب أو التنكير والتعريف. فلهذا تقول هذا رجل مجتهدة ابنته، لأنه يتبع ما بعده في ماذا؟ في التذكير والتأنيث، يشبه في هذا الفعل كما، لهذا قال كالفعل، يشبه ماذا؟ الفعل. تقول قال رجل وقالت امرأته، واضح؟ بارك الله فيك. على هذا يصح من أقول هذا رجل محترم أبيه؟ لا، قلنا لا، قلنا هذا، قلنا هذا رجل محترم. الآن لما جيت تعرفها كيف تعرفها؟ هذا رجل محترم أبوه، يعني أبو هنا كيف تعرف؟ نائب فاعل، نائب فاعل، لأنه محترم اسم مفعول يعمل عمل الفعل مبني للمجهول. فتقول هذا مبتدا، رجل ماذا؟ خبر، محترم نعت صفة، وإن كانت ليست صفة للرجل لكن صفة على أمر متعلق بالرجل وهو الأب. محترم احنا قبل قليل قلنا في النعت يكون إما مشتق، فبالتالي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، فبالتالي محترم يعمل عمل الفعل هو اسم مفعول، فيكون ما بعده نائب فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه. هذا رجل محترم أبوه الوصف للأب، احنا قلنا الوصف مش للرجل أي الأب. الوصف للأب، لكن الأب متعلق بالرجل، هذا لهذا سمي ماذا؟ سببي. احنا قلنا الآن هذا ذكرناه قبل قليل، قلنا الوصف ليس للرجل لكن نعرفه صفة. لماذا نعرفه صفة؟ لأنه يتبع المنعوت في 2 من 5 في الإعراب، يتبع المنعوت في 2 من 5، لهذا قلنا هذا رجل محترم، لأنه يتبع ماذا ما قبله في الإعراب، هذا مرفوع، ما بعده ما قبله ماذا مرفوع، ويتبع ما بعده في أمر واحد إما التذكير والتأنيث والجر. واضح؟ لطيفة في أشكل عليه، هل من صح نقول أنه يتبع الذي بعده كذلك حتى في الإعراب؟ لا، يتبع الذي بعده فقط في حالة واحدة، يتبع في الذي بعده في التذكير والتأنيث أو الجر كالفعل. لهذا قال هنا ماذا قال؟ وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل، لا يشبه بالفعل. الآن ما تقول قالت رجل، وإنما تقول قال رجل. هذا رجل مجتهد ابنته، هذا رجل تجتهد ابنته. لا، اترك تقدير. لا، احنا لو رجعناه، لا لا لا لا لا، احنا لو رجعناه اسم المفعول ترجعوا للاصل، واضح هذا. لكن احنا قلنا الان مجتهد اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل الفعل، وهنا مبني للمجهول، وبالتالي يكون ما بعده نائب فاعل. يعني ما معنى ذلك؟ اعرابه على حسب ماذا ما قبله، اعرابه ماذا على حسب ما قبله، قد يكون اذا كان ما قبله اسم مفعول يكون نائب فاعل، واذا كان ما قبله اسم فاعل يكون ما بعده مفعول به، وقيس على هذا. فالاعراب على حسب ماذا ما قبل، تنظر للجملة ثم تنظر لما بعدها. قال هنا فقفوا ما قفوا، أي سر على ما سار عليه العلماء. معنى ذلك سر على ما سار عليه العلماء. شوف، نرجع لك للمثال الذي قبله، قلنا ماذا؟ هذا أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، أقمت في المنزل الفسيح فناؤه. الآن أقمت واضح فعل وفاعل في حرف جر، المنزل اسم مجرور. الآن وين النعت؟ النعت الفسيح، قلنا يتبع ما قبله في الإعراب والتذكير والتأنيث، فبالتالي نقول الفسيح صفة، لكن هو في الحقيقة ليس صفة للبيت، هو صفة للفناء. الفسيح كيف يعرب؟ صفة، وهو ماذا؟ هو الآن هو صفة، وهو ماذا أيضا؟ صفة مشبهة، صفة ماذا؟ مشبهة. فبالتالي الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، فناؤه فاعل، فناؤه فاعل، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. واضح؟ قال ثم قال والنعت بمشتق، هذا الأصل في النعت أن يكون ماذا؟ مشتق. احنا قلنا النعت في أول الدرس الأصل فيه أن يكون ماذا؟ مشتق. واحنا لما نقول الاسم مشتق يعني يدل على معنى وعلى صاحبه، يدل على ماذا؟ على معنى وعلى صاحبه. فمثلا كاتب اسم مشتق، يدل على فعل ويدل على صاحب الفعل، لأن كاتب اسم فاعل، مكتوب اسم مفعول مشتق، مهذب اسم مشتق، كريم اسم مشتق، لأنه ماذا؟ مشتق، مأخوذ من الكرم. فالأصل في النعت أن يكون ماذا؟ مشتق، أو أن يكون ماذا؟ مؤول بالمشتق كان يكون ماذا؟ اسم جامد. لهذا قال ودعك بمشتق كصعب، صعب مشتق لأنه من صعوبة، وذرب مشتقة لأنها من الذرابة، والمراد بالذرابة في اللغة الشيء الحاد، فيقال فلان ذرب أي سليط اللسان، لسانه حاد، يقال فلان ذرب أي سليط اللسان لسانه حاد. وشبهه أي الشبيه بالمشتق، الشبيه ماذا؟ بالمشتق. الآن لما تقول مثلا مررت بخالد هذا، مررت بخالد هذا، الآن هذا صفة، هذا ماذا؟ صفة. هل هي مشتقة؟ لا، لأنها اسم جامد، اسم إشارة، فبالتالي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل، كأنك قلت مررت بخالد الحاضر، فكأنك ماذا؟ أولت. لكن لما تعرف تقول هذا اسم إشارة كذا في محل ماذا؟ نعت، على حسب ماذا؟ يكون على حسب ما قبله. هذا معنى قوله وشبهه كذا، وكذلك ماذا؟ وذي. حتى مثلا جاء، مثلا ما تقول جاء رجل ذو علم، جاء رجل ذو علم، لا تقول جاء رجل ذا علم، وإنما تقول جاء رجل ذو علم، لأن ذو تتبع ما قبلها، تتبع الرجل صفة، فبالتالي مرفوعة، ذو مرفوعة، لأنها لكن هنا لو جئنا هل ذو مشتقة؟ لا، وإنما ماذا؟ جامد، لكن تؤولها كأنك صاحب، ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى ماذا؟ صاحب، كقوله مثلا جل وعلا وفرعون ذو الأوتان، فذو هنا نعت لمن؟ لفرعون، ذو نعت ماذا؟ لفرعون، واضح؟ أو مثلا كما قلنا تقول جاء زيد الأسد، جاء زيد الأسد، فالأسد اسم ليس بمشتق، اسم جامد، فتحتاج إلى ماذا؟ تأويل، لأن ليس الغرض ذات الأسد، وإنما الغرض الشجاعة، ليس فهنا تقول مؤول بالمشتق، واضح؟ هذا معنى قوله وشبهه كذا وذي، المقصود بذلك كما قلنا أسماء الإشارة، المقصود كما قلنا أسماء الإشارة. قال والمنتسب، ما المراد بالمنتسب؟ نعم، الاسم الدال على نسبة، المقصود بالمنتسب الاسم الدال على نسبة، تقول مثلا مررت برجل تميمي، مررت برجل تميمي قرشي. الآن لو جئت لكلمة تميمي، تميم هل هي مشتقة؟ هل كلمة تميم مشتقة؟ لا، وإنما هذا اسم نسبة، يسمى عند العلماء اسم نسبة، يسمى عند العلماء، أي مقصود بنسبة منسوب إلى تميم، قبيلة منسوب إلى تميم. تقول مثلا هذه لوحة دمشقية، هذه لوحة دمشقية، دمشقية هل مش اسم مشتق؟ لا، وإنما منسوب نسبة، نسبت اللوحة إلى دمشق، إلى بلد، مثل ما قبل قال نسبت ماذا إلى بني تميم أو إلى قريش، هذا يسمى عند العلماء ماذا، والمنتسب اسم نسبة، واضح؟ فالآن إحنا لما جاء مثلاً إحنا قلنا قبل قليل الأصل في النعت أنه مشتق، إذا وجدت نعتا غير مشتق ما الذي تفعله؟ تؤول. إذا وجدت نعت غير مشتق تؤول، ويسمى هذا إذا أولت يصبح ماذا؟ شبيه بالمشتق. إذا أولت لما تعرف وتعرف نعت، لكن لما تسأل ويقال لك كيف عرفته نعتا وهو الأصل في النعت أن يكون مشتق، تقول هذا شبيه بالمشتق أو مؤول بالمشتق، واضح؟ قال نعم. ثم الآن هذا كله الآن نعت بماذا؟ باسم. الآن سيبدأ ماذا في ذكر ماذا النعت بالجملة. قد ينعت ماذا باسم وقد ينعت ماذا بجملة، والجملة التي ينعت الآن عرفنا الآن النعت يكون بمشتق، يكون ماذا بالشبيه بالمشتق، ويكون كذلك بالجملة. بالجملة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون ماذا اسمية، ويشترط شروط يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا دمشقية تبقى صفة للوحة، مش خبر، أي مش خبر.